وجوب الإنصات لخطبة الجمعة. وجه هذا أنه توعد على من تشاغل عنه أي عن الإنصات بأن يحرم أجر الجمعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الكلام والإمام أخذ بيوم الجمعة حتى فيما كان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنك إذا سمعت أحد يتكلم يوم الجمعة هو الإمام يخطب فهذا منكر، ومع هذا لا يجوز أن تتكلم به، أن تنكر عليه. واضح؟ أقول إن هذا يدل على وجوب الإنصات للإمام والإمام يخطب يوم الجمعة حتى عما يجب الكلام فيه، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يستثنى من ذلك ما سبق ممن يخاطب الخطيب، فإنه لا بأس سواء لحاجة أو لمصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج أن يتكلم الإنسان وخطيب يخطب في غير الجمعة. يعني لو قام واعظ يعظ الناس في المسجد فإنه لا يحرم الكلام في حال سماع موعظته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص هذا في إيش؟ خطبة الجمعة. إلا إذا كان هذا الذي يتكلم يشوش على الواعظ أو على من يستمع إليه فإنه يحرم، لأن أحيانا الواعظ لا يتحمل إطلاقا أن يرى أحدا يتكلم وهو يعظ الناس فيشوش عليه، ففي هذا الحال يحرم عليه أن يتكلم، وللواعظ أن يقيمه من المجلس لأنه أساء الأدب. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهر المفهوم أنه لا بأس أن يتكلم الإمام الإنسان والإمام يخطب يوم العيد، بقوله والإمام يخطب يعني يوم الجمعة فقد لغوت. فهل هذا على ظاهره؟ أو نقول خطبة العيد خطبة مشروعة فلا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز للإنسان أن يتكلم؟ الفقهاء مشوا على الثاني وقالوا من حضر خطبة العيد وجب عليه الإنصات، ومن شاء أن لا يحضر فلا بأس. وهذا الكلام جيد. أما من شاء أن لا يحضر فلا بأس، فيدل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل خطبة العيد بعد الصلاة، كأنه يقول من صلى وانصرف فلا حرج عليه. خطبة الجمعة لما كان لا بد من حضورها جعلت قبل الصلاة، وقيل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إذا جلس الإمام لاستماع خطبة العيد فإنه يحرم عليه أن يتكلم. نعم، إذا جلس الإنسان لخطبة يوم العيد فإنه يحرم عليه أن يتكلم، لأن هذه خطبة مشروعة سنة، فلا يجوز أن يشوش على الناس ويمنعهم من الاستماع. ومن فوائد هذا الحديث أن الوعيد يكون بفوات الخير كما يكون بحصول الشر، أي يكون بفوات الثواب كما يكون بحصول العقاب. فهمتم هذا؟ إذن العقوبات على الذنوب إما بحصول العقوبة المؤلمة وإما بفوات الثواب. ولهذا نظير، من اقتنى كلبا سوى الكلاب المباحة انتقص من أجره كل يوم قيراط، وهذا فوات أجر وليس حصول وزر. على كل إذا ورد الوعيد بهذا أو بهذا فهو دليل على أن ذلك حرام، لأن غير الحرام لا يعاقب عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة. تماروا يعني تجادلوا،

وهذا يدل على أن يصلون حين زوال الشمس. أما غير الجمعة فإنه يسن الإبراد إذا اشتد الحر أن نؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر. فإن قال قائل ما وجه الفرق؟ قلنا وجه الفرق ظاهر، لأن صلاة الجمعة يؤمر الناس بالتقدم إليها. فلو قلنا أبردوا وهؤلاء جاءوا مبكرين صار في ذلك مشق عليهم وربما يتضررون بهذا. أما الظهر فإنهم بالخيار، لو أخر الأذان ما أتوا إلا إذا أذن، فلذلك لا يسن فيها الإفراد. طيب، من فوائد هذا الحديث المبادرة في صلاة الجمعة من بعد الزوال، بمعنى أن لا تتأخر من حين أن تزول الشمس، لقوله نصلي إذا زالت الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن الجمعة لا تصلى قبل الزوال، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وانفرد الإمام أحمد رحمه الله بأن الجمعة تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني وقت صلاة العيد، لكن القول هذا ضعيف. والصواب أنها لا تفعل إلا بعد الزوال، ولكن لا حرج أن يتقدم عن الزوال بنحو ساعة. ومن فوائد هذا الحديث جواز فعل الإنسان ما هو أرفق به، لقولهم نتتبع الفيئة. فلا يقول الإنسان أنا أريد أمشي بالشمس علشان يكثر الأجر، لأن الأجر على قدر المشقة، هذا غلط. أنت مأمور بأن تقي نفسك الأذى، وواجب عليك أن تتقيها الضرر. والمشقة التي يثاب عليها هي التي لا يتمكن فعل المأمور إلا بها، وأما ما يمكن أن يفعل المأمور به بدون مشقة فعدم المشقة أولى. ولهذا أقول لك انتبه، لو أن إنسانا في الفجر قام وعليه جنابة في الشتاء وقال أريد أن أغتسل بماء بارد لأنه أشق علي فيكون ذلك أعظم أجرا، وإنسان آخر قال أسخن الماء وأغتسل بالماء الساخن، أيهما أفضل وأقرب السنة؟ الثاني أفضل وأقرب السنة. نعم، لو لم تجد ما تسخن به الماء واغتسلت بالبارد صار لك أجر على قدر المشقة. ففرق بين من يتطلب المشقة ومن تتبعه المشقة. الثاني يؤجر والثالث لا، والأول لا. مثال آخر، رجل يريد أن يطوف بالبيت في أيام المواسم، والبيت مثلا له ساعات يكون الزحام خفيفا وساعات يكون الزحام ثقيلا، فقال رجل أنا أريد أن أنزل للطواف في شدة الزحام، وآخر قال أتوقع الزحام وأنزل إذا خف، أيهما أفضل؟ الثاني لا شك، الثاني أفضل، لا من جهة أنه أرفق به ولا من جهة أنه أخشى له، لأنه في حال الزحام الحقيقة أن الإنسان يؤدي العبادة وهو مشغول القلب. أرأيت رمي الجمرات، هل أنت تؤديها وأنت مطمئن مستقر تستحضر الذكر بقلبك أو لسانك، أو أنت تعالج الموت؟ الثاني أغلى. نعم، أين هو يقول الأخ تعليقا على اتصال، يقول أنك ترمي وأنت تفكر بالموت، ما أنت بتفكر بالموت، كل الناس يفكرون بالموت، لا لكن لا، المشقة بالزحام، المشقة بالزحام. الحصى صحيح ربما يصيبك الشيء لكن خفض رأسك، لا يصيبك في العين. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي للإنسان أن يتتبع المشقة